وسفرمون بير خوتي يوم حبتين اقصد خوتي لما ولدت عرفت الدنيا خوتي لا فيها لا احبه ولا احبايا اخوان اخوان ما ضل لي اخوان تعبان تعبان من هالدني تعبان ما سألوني عش روحي سمعوا كل صدى نوحي شافوا معلقة روحي مصلوب على جدران مصلوب على جدران أنا جبل واقف ثابت حاجب علي كل نور أنا كلمي أولو فعل وانت بسمايا طيور شوقي بحلو كن علقت تعبت الكون وما تعبت بس عايد الكلمة ديمت لما اندهتن اخوان لما اندهتن اخوان أنا جبل واقف ثابت حاجب علي كل نور أنا كلمي أولو فعل وانت بسمايا طيور شوقي بحلو كن علقت تعبت الكون وما تعبت بس عايد الكلمة ديمت لما اندهتن اخوان لما اندهتن اخوان بركان فايض قلبي بركان نسيان نسيان منين اشتروا النسيان بس وين ولاد الاصل باعوني بس تقل الحمل وحدي بجروحي اصطفل ما عدوا لي خلان ما عدوا لي خلان انا جبل واقف ثابت حاجب علي كل نور أنا كلمي أولو فعل وانت بسمايا طيور شوقي بحلو كن علقت تعبت الكون وما تعبت بس عايد الكلمة ندمت لما اندهتن اخوان لما اندهتن اخوان أنا جبل واقف ثابت حاجب علي كل نور أنا كلمي أولو فعل وانت بسمايا طيور شوقي بحلو كن علقت تعبت الكون وما تعبت بس عايد الكلمة ندمت لما اندهتن اخوان لما اندهتن اخوان لما اندهتن اخوان